أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى. أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى. هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا، هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا. أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى؟ أيها حظا لو تأملت قليلا وولى. يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا، صبحنا يحمل طلا. يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا، صبحنا يحمل طلا. أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا. أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى. أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا، غمر الأكوان فضلا. أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا، غمر الأكوان فضلا. إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا. النادب حظا على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى. أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا، أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا. إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا. أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا إن من يراك طفلا ترى ينساك كهلا، إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا. ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل. أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى. أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.